اللهم صل وسلم وبارك وسلم وتفضل على هذا النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا الى يوم الدين. وبعد السلام الله تعالى عليكم يا اخواني المصلين وتقبل الله مني ومنكم صالح الاعمال. حديثنا ما زال متواصلا في شرح معنى النصيحه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان هذا المعنى النصيحه لسيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يتركب من امرين. أولا نصيحة وما يترتب على ذلك. اليوم نبدأ في هذا الموضوع وهو ما يخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يشترك فيه الأنبياء والآخرون معه. وأول ذلك قاعدة هنا اعتقاد أكمليته على سائر الأنبياء. اعتقاد أكمليته على سائر الأنبياء. كنا رأينا فيما سبق أن ترتيب الخلق من حيث الأفضلية هو على شكل هرم يكون أعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأمثل هكذا. فالمبدأ هذا إذن لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الهرم وما نتحدث عنه؟ شيخ لو سمحت الهرم بقى عاوده الهرم الهرم يعني الآن لو أننا تخيلنا أن الخلق كلهم على شكل يعني في ترتيب الأفضلية على شكل هرم تكون قاعدتهم هي العدد الأقل وهو الأعلى والأعلى يكون على رأسها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي في الدرجة الثانية والطبقة الثانية التي تأتي تليه في الفضل وأمرهم بتبليغ وقد كي يكونوا معهم كتاب وهم في العدد 214 رسول. هكذا جاء في الحديث في غزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم على عدد الرسل فقالوا كنا 314 واحد تقريبا هذا واحد. ثم يأتي بعد ذلك الرسل يأتي الأنبياء وهم الذين أوحى الله تعالى إليهم بوحي. هذا الوحي جعلهم الأنبياء يبلغون عن الله سبحانه وتعالى ويوحي الله تعالى إليهم ببعض الأشياء. وعددهم 124 ألف نبي 124 ألف نبي. كان سؤال ربما يتواتر هذه وين راهم؟ وعلى ربي ما احكاش عليهم كامل. وفي القرآن الكريم كان قصص للنبي صلى الله عليه وسلم ولأولي العزم وللأنبياء وعدد المذكورين في القرآن كلهم هم يعني الأنبياء ورسل أولي العزم كلهم 25. فالحكمة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد من القرآن ليس أن يكون كتاب تاريخ وكتاب قصة إن شاء الله كلا كتاب تسلية أي قصة عن نبي فلاني هذا وإن كان كان عايش في أفريقيا ولا كان عايش في إفريقيا ولا كان عايش في شمال أوروبا ولا كان عايش في الصين ولا عيسى عليه السلام عنده حواريه والنبي صلى الله عليه وسلم عنده صحابته صلى الله عليه وسلم وهما أيضا خطفوا يترتبوا إحنا بعد النبي أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة من الخلفاء الأربعة بترتيب ولايتهم أبو بكر وعمر وعثمان أن نعتقد فيه مشي الكمال لا الأكمالية لأن الكمال كمال مشترك في الأنبياء كلهم. كيف نبي ناقص؟ هذه باش نكون في الصورة لا يوجد نبي فيه صفة نقص أبدا وإنما كلهم على الكمال وإنما النبي هو أكمل الكاملين. والدليل على ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مرة. كمل من الرجال كثير يعني إذا كان هناك كمال في الرجال فالأولى به من؟ الأنبياء. والأولى به هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكمل من النساء يعني في النساء قائمات ستة أربعة ما كانش أكثر من أربعة. آسيا زوجة فرعون ومريم أم عيسى عليه السلام والسيدة خديجة وبنتها فاطمة. هؤلاء الأربعة والثلاثة كبار. ومع ذلك في الحديث وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام يعني لم تصل إلى الكمال الذي وصلته خديجة أو فاطمة رغم أنها أفضل غيرها من النساء. هذه المسألة يعني تقريبا هذا هو الترتيب. أنت أرجع في راسك بك تقول على هذا الربع وما كيف وعليش كانوا هذا الربع حقيقة أحمد الزمان بالنسبة للنساء سيداتنا آسيا و ومريم يعني ليش تفاصيل كثيرة مش مزونة لكن ممكن أن نستنتج ذلك من قصة السيدة خديجة والسيدة فاطمة. عقيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وعليها السلام، يعني لو أنك تتبع سيرتها وحياتها لوجدت شيئا عجيبا في قصتها، وهي أنها كانت ترى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي قبل أن ترى فيه أبا. كذلك كانت سيدة خديجة أمها كانت ترى فيه النبي قبل أن ترى فيه الزوج، وهذا ما ينكسرلوش الناس. يعني الآن يعني نجيبون الدليل على ذلك ثم نرجع للواقع. يعني مهما كانت تقول اقطع معك دراهم، لكن هي كانت تبذل كل ذلك وتقول له أنت الآن رسول الله وأنت المحتاج. ولذلك كان يقول ما نفعني ماله مثل ما نفعني مال خديجة، وما نفعني ماله مثل ما نفعني مال أنس. وابنتها السيدة فاطمة نهار اللي توفى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا الناس بعد ما دفنوه ماذا قال؟ قالت أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله وليس على وجه أبي. أي امرأة بدها تنظر وش تقول؟ يعني نفوسكم طابقكم باش رميتوا عليه التراب؟ هذا هي الكلمة. تقول على وجه بابه. لكن ما الذي شهدتهم في هذا المشهد؟ شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تشهد الوالد. ولذلك هذا المعنى نتاع الكمال كان النبي صلى الله عليه وسلم واش يقول لها؟ ما كانش تناقش اصلا، وهذا لم يحدث لا مع بنات الاخريات ولا مع زوجات الاخريات. فكانوا يعترضوا عليه احيانا ويقولوا يدنا ويدنا، وخيرا لانهم كانوا يرون انه كان النبي الذي يتصرف قبل ان يكون الذكر وقبل ان يكون الاب. الان نعطيك باش تفهم الفكره هذه. لو ان امراه تزوجت استاذه عام نور فقط، هل تتعامل معه بصفته استاذا درسها أو زوجا لأخذ؟ هذه فكرة صح. فالأول هو أستاذ أخطط، فالأول كان يعطي الحشمة كان يعطي الشيء هذا يعطي قدر تعب أستاذية، لكن إذا يفوت أيام وربما أشهر كل من يسوها من نساء النساء فأتنوا تضربوا تهديوا ديرك ما يديروا بطن نساء صح ولا لا؟ هذا لم يحدث لا عند خديجة ولا عند بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وعليها. إذن هذا المعنى فاعتقاد الأكملية يترتب عليه أو يدل على الأكملية أمور. أولها وهو أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، والدليل على ذلك في نص القرآن الكريم وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين يعني الذي ختم الله به هذه السلسلة على الوحي، فلا يكون بعده إلا ماذا؟ الإلهام. يعني باقي الناس لا يوحي الله تعالى إليهم وإنما يلهمهم، وهذا الإلهام عند الناس كامل. بعضهم يكفر عنده وبعضهم يقل عنده، وتشحن مرة صارت حاجة في حياتك تكون قاعد تنوض في ذاك المكان يقع حادث، ما الذي ألهمك بأن قمت؟ هذا هو المعنى. يعني صرنا لا أنت وحدك وحدك تكون قاعد خرجت من هنا صارت حادث حاجة بسيطة ولا حاجة طبقت ولا جاوا ولا حكموا ناس ولا نشحفوا اشتراك هكايا وانت استكت واحنا نقولها شعر منين هذه استكت بشعر؟ هذا الإلهام الذي ألقاه الله في قلبك. بعض الناس يعني يكفر عندهم هذا الأمر وبعضهم يقل عندهم، فهذا الإلهام الذي يلقى. لكن كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين يعني أمر تغلقت عنه هو. ولذلك لما يجيء عيسى عليه السلام لاحظوا معايا اللي تقلدكم عليها العلماء مليحة كتاب واحد يعترض عليه ويقول انا بدي هاك تقول خاتم النبيين عيسى عليه السلام اخر زمن ينزل اسمه وش هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ لكن هو شعر ذلك عيسى عليه السلام لما ينزل لا ينزل بصفته موحى اليه ويوحى اليه بوحي جديد، وانما مكلف بمهمه او مهمتين يؤديهما وهي قتل المسيح الدجال واعاده احياء المجلسيه اللي هي الاسلام. لذلك احلف الحديث ان عيسى عليه السلام يقتل الخنزير ويكسر الصليب، يهدم شريعه المسيحيين يعني الجاي يقتل الخنزير ويكسر الصليب يهدم عقيده المسيحيين. ماشي انا لكم تقولوا عليه باللي رب ولا ابن الرب ولا من يعرفوش انا حاجه ضخمه زين. ويدلك على ذلك ان الامام المهدي في ذلك الزمان لما ينزل عيسى عليه السلام شكون افضل؟ عيسى او المهدي؟ عيسى من حيث المهدي هذا نبي صح ولا لا؟ وهذا ليس نبيا، فيقدم المهدي عيسى عليه السلام للصلاه يقول له نصلي بالناس يقول له لا تصل إليه. وكان صلى في يوم واحد من سنة أو عشر عوام. رسوا. فلذلك عندما نقول بأنه هو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين نص القرآن الكريم فهو خاتم النبيين. هذه العقيدة اتفق عليها كل المسلمين ولم يخالف فيها أحد إلا طائفة خرجت في هذا الزمان 1900 وشحال ركبت من اليوم هذا هذه العقيدة لم يخالف فيها أحد من المسلمين يعني لا قديما ولا يعني شيء تقع عليه الناس لكن الذي خالف فيها هي طائفة صنعها البريطانيون الهند والباكستان والأفغانستان تسمى البهائية والقديمية هذه طائفة خدمتها أصلا بريطانيا خدمت هذا واحد اسمه محمد غلام ميرزا القدياني وشيخ دعوة محمد بهاء هذا خدمته باش يحطم الجهاد على المسلمين الهنود ضد البريطانيين فادعى بأنه في الأول دعا بأنه عالم وبعد دعا بأنه رسول وبعد دعا بأنه نظام ومش عارف مش عارف على الفكرة وكان كل كلامه حول إبطال الجهاد ضد البريطانيين وخاصة المسلمين حرام عليكم تحاربوا بريطانيين لأنهم قدروا ومن بعد تقريبا الناس يعني تقرروا يعني ترد لهم بالبلد ذاك الوقت لكن أين انتشرت فكرته؟ العالم الإسلامي باقي في الهند يعني مركزه وراحت الدولة في إفريقيا اللي هي نيجيريا في العالم العربي بالضبط لا يوجد هذه الطائفة إلا في دولة واحدة تقدر تفهم مستقرة فلسطين فقط فلسطين هي الدولة الوحيدة اللي فيها الطائفة البهائية والقديانية بشكل كبير لأنهم يحرمون الجهاد ويعتقدون أن بريطانيا هي الأمر وأنها هي التي يجب طاعتها وما إلى ذلك وتفهم مستقرة وهو أحد الناس اللي يناقشه هو هذا يعني هو مش مسلم على كل حال بمثل هذه العقيدة يكفر الإنسان لكن بيتفهموا أن الآن هذا العالم الغربي عندهم مخاطر تصنع لك ديانات جديدة وتصنع لك رسل وتصنع لك دين وكتاب مقدس ومواقع انترنت وقنوات فضائية وكذا في النقاط وكل شيء تصنع هذا وتوجه به اتجاه تعرفها لذلك الإنسان يكون على حذر من هذه العقيدة وفي الحديث الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل واللي هو أحد مظاهر أكملية دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبونه بهذا الخطاب أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تشفع لنا من ربك. شوف الآن كل الخلق في هذه اللحظة اعترفوا بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. في الحديث الآخر وهو عنده علاقة بما سنتحدث بما كنا نتحدث عنه قبل قليل، إنه قال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. كلهم يزعم أنه نبي، فيهم سيلاب الكذاب والصدر عنه وجماعة قصرين جوهما بعد. لكن كانت تتأمل بطن في هؤلاء الذين ادعوا النبوة عبر التاريخ الإسلامي كله، تكتشف بأن هؤلاء مجرد طلاب دنيا، لا ما فيهم شريحة النبوة واحد منهم. شوفوا سيرة الأنبياء كيف تجد في مقارعتهم للظلم، في محاربتهم للظالمين، في تضحيتهم بنفسهم، في تضحيتهم بمالهم، في معاداتهم لقوم من أجل الدعوة. هذا العكس، يطلب الحكم لنفسه، يطلب السلطة لنفسه، يجمع المال لنفسه، يخدم عكس ما كان يفعله الأنبياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذابون كلهم يزعم أنه نبي. وسلم هذا الكذاب كان يدعي أنه يوحى إليه، والدراهم اللي كان إليه أخذ شيء كبير، تزوج مع امرأة ثانية كانت تدعي النبوة، قالوا أنت يا وش دفعت لها؟ قال أنا حكيت 15 عشان يشتروا هذه كتفه ما هو، ويكذب كل فترة كذب، مسعود العنزي فعل كذا، وكلهم يفعلون هذا. وحتى إلى يومنا هذا كل كثير من الناس تجيهم يعني على كل حال حالة مرضية، ولكن الذين ادعوا النبوة عبر التاريخ كلهم يكذبوا في ويستفيدوا من دعوة على عكس الأنبياء. لا يسألون الناس أجر، لا يسألون الناس أجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، شو هذا الحديث كيف جايك ممكن تقول تقرأ كامل حس صلى عايشين، إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لذلك الآن نحن نشوف في خلق فلسطين مصداق هذا الحديث، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه التنبؤات أو النبوءات التي قالها لنا ورأيناها في الواقع. وفي الحديث قال أنه لا يضرهم من خذلهم إلا لأواء. وشيء اللأواء؟ اللأواء هي ذات الجوع اللي يجيهم والضر والجرح والألم تاع الفزع والقصف أشياء كمان ذلك سحق لهم يصج. ولذلك هؤلاء لا يزالون في الأمة إلى أن تقوم الساعة. إذن هذا الحديث هو الذي يدلنا من جملة أدلة كثيرة على أنه خاتم الأنبياء. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. لماذا لا فخر؟ أنا قائد المرسلين يعني هو أول من يتقدم الناس يوم القيامة في الشفاعة فيشفع الله تعالى له هو الأول، وأول من يفتح له باب الجنة فيكون هو الذي يدخل الجنة، هو لا إنسان يدخل الجنة أو هو المخلوق يدخل الجنة، وكثير من الأمور يكون هو الأول فيها. وقال وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأول شافع يعني من يشفع الله سبحانه وتعالى، وأول من يأذن الله تعالى له بالشفاعة. فكل الشفاعات اللي موجودة في الأحاديث، شفاعة العلماء وشفاعة حافظ القرآن وشفاعة المجاهدين وشفاعة الشهداء وشفاعات كثيرة تقع للخلق كثيرة. أول يعني كلهم تحت النظام النبوي الكبرى، يعني تحت هذا الاسم يدخلوا جماعة. الشهيد الذي الآن يموت ويشفع 70 واحد من أهله، مين جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الفضل، الله تعالى أعطاه للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الإنسان لأنه من أمته وتحقق في هذا الرجل. علاش قلنا ولا فخر؟ لأن هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد فيه فضل الله لا فضل شيء، ليس لك من الأمر شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد خالص لله، ليس له شيء يعني يدعيه لنفسه، والأمر كل أمر أعطاه الله تعالى له هو محض فضل من الله ليس يستحق. أكيد إذا مستحق ليس كسبا منه، فهو محض فضله منه سبحانه وتعالى تفضل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه خارج هذه الفضائل صلى الله عليه وسلم.